فولدت له فنحاس. هؤلاء هم رؤساء آباء اللاويين بحسب عشائرهم. هذان هما هارون وموسى اللذان قال الرب لهما: أخرج بني إسرائيل من أرض مصر بحسب أجنادهم. هما اللذان كلما فرعون ملك مصر في إخراج بني إسرائيل من مصر. هذان هما موسى وهارون. وكان يوم كلم الرب موسى في أرض مصر أن الرب كلمه قائلا: أنا الرب، كلم فرعون ملك مصر بكل ما أنا أكلمك به. فقال موسى أمام الرب: ها أنا أغلف الشفتين، فكيف يسمع لي فرعون؟